المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أي كل نفس مرتهنة محبوسة وموثقة بكسبها السيء وحبسها في العذاب السيء، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكما حبس المجرمون ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة، فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود، ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله لهم في أموالهم، ولا حبسوا نفوسهم على ما شرع وقيدوها بقيود الدين، بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة، فخاضوا بالباطل مع الخائضين، ولا صدقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات، بل كانوا يكذبون بيوم الدين، فلذلك حبسوا في هذا المحبس الفظيع وأدخلوا في سقر. ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا أنفسهم في الدنيا على شرع الله تصديقا وعملا، وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته، أطلق الله إسارهم وفك رهنهم، فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين، بل كانوا مطلقين فيما اشتهت أنفسهم ولذت عيونهم. فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببا لارتهانه أو سببا لخلاصه، بل الأصل أن الإنسان في حبس وأن عمله سيرتهن، لأنه ظلوم وجهول طبعا، إلا من خلصه الله من هذا ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات، فلهذا جعل الارتهان عاما واستثنى منه أصحاب اليمين، فقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له، حصل له الخير والسرور، واندفعت عنه أنواع الشرور، وزالت عنه المخاوف، وسهلت عليه صعاب الأمور. وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ويدل على هذا قوله: لا يخاف لدي، ولم يقل: لا يخاف مني، أي لا خوف ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب، وهي الرسالة. ولكل مؤمن نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين. ويدل أيضا أن المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة، فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان، فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية، فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لا يليق ولا يكون فيه خوف، وإنما فيه الأمن التام. ولهذا قال في الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، فإن الاستثناء ميزان العموم، والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه. فالمعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإنهم ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات، رجعوا إلى مرتبتهم، وأزال الغفور الرحيم عنهم موجب الظلم والإساءة، والله أعلم. فائدة: وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله: لا يهدي الظالمين والكافرين ونحوهم، مع أنه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف. وجوابه السابق هو أن النفي واقع على من حق عليه أنه مجرم من أهل النار، وأن الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك. ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح معنى ما زال مشكلا علي، وضحه الله ولله الحمد، وهو حل هذه الآية الكريمة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وأنها تقرير للآية التي قبلها، فإن الله تعالى قال لرسوله مسليا بعدم إيمان المعاندين، وأن هذا لا يضر الحق شيئا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلما بين له اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سمع قبول وانقياد من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وأما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق، فكما أن صوتك لا تسمع به الأموات موتا حسيا، فصوتك أيضا في الدعوة والإرشاد لا تسمع به موت القلوب ولا الصم المعرضون المدبرون عن الحق، ولا الذين صار العمى لهم وصفا والغي لهم نعتا. فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وهؤلاء هم الذين حق عليهم القول، وإذا حق القول على الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكير، كما لا تنفعهم الآيات التي يصير الإيمان عندها اضطراريا. وهذه الآيات الكبار التي تكون مقدمة الساعة، فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حينئذ حق القول على الأشقياء أنهم لا يزالون على شقائهم، فيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم وتبين لهم المسلم من الكافر. فالقول إذن حق لا يتغير ولا يتبدل، ويحصل اليأس من إيمان الكافرين. ولو كانت الآيات أكبر الآيات، فالآية تقرر ما قبلها وتدل على العلة الجامعة، وهي أن من حق عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتى يرى العذاب الأليم، والله أعلم. قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، تدل على أن أهل العلم بهم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهم الوسائل بين الله وبين عباده، ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن كما في هذه الآية، وعلى التوحيد في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وعلى القرآن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وما فرق بين الحق والباطل وما سوى ذلك وإن كان صحيحا، فلا يستحق صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم، وإنما هو من أهل الذكر الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق وأبعد الناس عن الباطل، ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، وقوله سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.